وقل لن نقول ولله غيب السماوات

وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى يسمع بسم الله الرحمن الرحيم والضحى اجمالا وصف مجالا بكفى حسن أم نشرح Yeah. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق Da-da-da! Oh,